أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم اسمع آيات الله تتلى عليهم ويصرفوا مستكبرا كأن لم يسمعها وبشره بعذاب أليم. إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يقول سبحانه وتعالى تلك آيات الله, شرح إلى القرآن وآيات القرآن. تلك آيات الله, هذه آيات الله نتلوها عليك, نتلوها عليك, نتلوها عليك بالحق, فهي آيات مشتملة على الحق, على الصدق والعدل, الأخبار الصادقة والأحكام عادلة. تلك آيات الله, ونظائر هذا كثير. تلك آيات الكتاب, تلك آيات القرآن, تلك آيات القرآن والكتاب المبين, إشارة إلى آيات القرآن. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ القرآن فبأي حديث بعد الله, يعني بعد حديث الله الذي هو القرآن. الله نزل أحسن الحديث, فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فمن لم يهتدي بالقرآن فلن يهتدي, من لم يهتدي بالقرآن فلن يهتدي, لأنه أعظم هدى أنزله الله, أعظم هدى أنزله الله, وأحسن كتاب وأحسن حديث. ثم توعد الله المكذبين به والمستهزئين به والمعرضين عنه, ويل لكل أفاك أثيم, أفاك كذاب مقترف بالآثام. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يسمع الآيات فيعرض عنها, في الآية الأخرى كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذابه, كأن لم يسمعها فبشره بعذابه. ومن قبيح أفعال أولئك المكذبين المعرضين أن أحدهم إذا علم شيئا من آيات القرآن اتخذها هزوا, وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك له عذاب مهين. وعيد شديد من ورائهم جهنم فانتظرهم, من ورائهم آتية, جهنم آتية. وجيء يومئذ بجهنم, يومئذ يتذكر من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا, لا ينفعهم لا يغني عنهم شيئا ما كسبوا من حضور وما حصل لهم من قوة. كل ذلك لا يمنعهم من عذاب من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يعني أولياء أصنامهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله ويعبدونها من دون الله لا تغني شيئا لا تغني عنهم شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى, هذا القرآن هدى, وهذا البيان هدى لمن اهتدى به واستنار به وآمن به. فالقرآن هدى لكل أحد, لكن لا ينتفع به إلا من آمن به وانقاد لدعوته. يقول أهل العلم إنه مثله مثل الدواء النافع الناجع, لا تحصل هذه المنفعة وهذا الشفاء إلا لمن استعمله على وجه, من استعمل الدواء على وجه انتفع, أما من لم يستعمله أعرض عنه ولم يصبر على يعني تعاطيه فإنه لا يحصل له المنفعة المنشودة. يقول هذا هدى, والذين كفروا بآيات ربهم, أما الذين كفروا بآيات ربهم هم الذين تقدم ذكرهم, لكن في هذا جمع ذكر أوصاف. هؤلاء جمعوا بين الكفر, التكذيب بآيات الله, الاستهزاء بما علموا من آيات الله. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يا إله هذا بصائر من ربكم. هذا إشارة إلى القرآن العظيم. هذا هدى, ذلك الكتاب لا ريب فيه, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا بصائر, يعني آياته تبصر الناس, يعني تبين لهم وتهديهم وتعرفهم بصائر. تلك آيات بينات, هذا بصائر للناس. يشبه هدى للناس مثل هدى للناس. القرآن هدى للناس, لكن لا ينتفع به إلا من آمن به واتبعه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يكون رحمة لمن آمن به, فيكون هدى لمن آمن به وأيقن إنه من عند الله